الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حديثنا سيكون عن الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. إذا تأملنا في هذه الكلمة وجدناها تتألف من نفي وإثبات. لا إله، هذا هو النفي، إلا الله هو الإثبات. كنا ذكرنا آنفا أن النكرة إذا وردت في سياق النفي فإنها تعم، وهنا وردت النكرة في سياق النفي فلزم أن تكون عامة تشمل كل إله. لا إله لا أداة نفي وإله نكرة، إذن هي تشمل كل الآلهة. نريد أن نتذوق هذا المعنى ونوطئ معناه حتى تدركه العقول وتعيه على تمام إن شاء الله تعالى. ما معنى إذا؟ فإذا أدركنا معنى إله تذوقنا عندئذ وأدركنا فائدة النفي وفائدة الإثبات. الإله أيها الأعزاء الكرام هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق العبادة، وذلك بما اتصف، لأن العبادة مبنية على غاية الذل مع غاية الحب، وهذا يعني أن الإله الذي يعبد ذاك الذي تألهه القلوب وتعبده القلوب محبة وخضوعا وذلة خشية وإنابة ورجاء وتوكلا واستغاثة واستعاذة واستعانة إلى غير ذلك من ألوان العبادة الشرك. تخضع له الأنفس والجوارح ممتثلة أحكام شريعته مع غاية الحب. لو تأملنا أيها الأعزاء الكرام في هذه الآلهة التي يعبدها الناس، فهل تستحق أن تعبد بغاية الذل وغاية الحب؟ ونحن قد قلنا بأنه لا يستحق العبادة بغاية الذل وغاية الحب إلا من ملك النعمة كلها. الذي يتصف بكامل القدرة والقوة على الخلق والإيجاد والوهم والإرزاق والقبض والبسط والخفض والرفع والإعزاز والإذلال ومصطفى أوليائه وأخذه لأعدائه إلى غير ذلك. فهل من هذه الآلهة التي يعبدها كثير من الناس إن كانت من حجر أو شجر أو بشر أو فكر زائغ عن الهدى والصراط، هل هذه تتصف بهذه القدرة التي تؤهلها وتجعلها قادرة على الخلق والإيجاد، وأن تهب وترزق، وأن تضع وترفع، وأن تخفض أو أن تضع وترفع، وتعز وتذل، وتحيي وتميت؟ هل هناك أحد غير الله يتصف بهذا؟ لا يوجد، لا يوجد. ولذلك على ضوء هذا البيان فإننا نتذوق النفي الذي ورد على كلمة إله، لا إله، يعني لا معبود يعبد أو يستحق أن يعبد بغاية الذل وبغاية الحب، إذ لا يصرف أو تصرف العبادة لإله إلا إذا كان يتصف بصفات تجعل القلوب تألهه وتحبه وتخضع له، وتجعل الجوارح تذل له مستقيمة على حكمه أو على أمره ونهيه. فلما لم يكن إله قط يتمتع بما يؤهله أن تأذهب القلوب وأن تحبه وتخضع له، أن تذل له، أن تخافه وترجوه، وذلك أنه لم يخلقها ولم يرزقها ولم يعزها ولم يذلها، لم يحيها ولم يمتها، إلا ذاك الإله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، عندئذ استقام أن تنفى العبادة تجاه أي أحد إلا لله سبحانه وتعالى. لا إله يستحق أن يعبد بصفات تقتضي هذه العبادة، أن يعبد بغاية الذل وغاية الحب إلا الله، وذلك أن الله وحده هو الذي خلق وبرأ وذرأ، وهو الذي أبدع وصور، وهو ويحيي ويميت، وهو القيوم أي القائم بنفسه غني عن عباده، والخلق كلهم قائمون به سبحانه لا يستغنون عنه. ثم هو سبحانه وتعالى الذي يعز أولياءه ويذل أعداءه، وهو الذي يقبض أولياءه ليفيقوا ويفروا إليه ويأتوه داعين ملحين بالدعاء، ويقبض أعداءه يضيق عليهم سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. الله وحده هو الذي يتصف بهذا، فهو وحده الذي يستحق أن تألهه القلوب، أن تعبده القلوب محبة وتوكلا وإنابة وخشية ورجاء واستعاذة به من كل ضر ومكروه، واستعانه به في كل ما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى إلى غيره. هو وحده الذي يملك ذلك ولا يملكه سواه سبحانه. إذن لا إله تنفي جميع استحقاق العبادة عن أي أحد وتثبتها لله وحده، وتثبتها لله وحده. ولذلك أيها الأعزاء الكرام، ينبغي أن نحذر من الخلل والعطب الذي قال المشركين قديما وحديثا. فالمشركون يؤمنون ويعتقدون بأن الله وحده هو الذي خلق وبرأ وبرأ، ويعتقدون أن الله وحده هو الذي يملك الضر والنفع، والخلل الذي أصابهم هو أنه رغم اعتقادهم بهذا وأن الله متفرد بكل أسماء الربوبية وصفات الربوبية، إلا أن اعتقادهم وإيمانهم بهذا لم يحملهم إلى إفراده في الأمر والنهي، وإلى حمل القلوب والجوارح أن تدين لأمره أو أن تدين له بأمره ونهيه. ولذلك إذا سئلوا من الذي خلق السماوات والأرض لا يترددون في الإفصاح عما يعتقدون منه فيقولون الله، لكنهم لا يلتزمون أمره ولا يجتنبون نهيه، فربما عبدوا حجرا وربما عبدوا شجرا وربما عبدوا ظلمة أو نورا وربما عبدوا شمسا أو قمرا أو نجما من النجوم، وربما عبدوا إنسانا فعظموه وألفوه. هنا العطب والخلل، فإن تفرد ربنا بالربوبية ينبغي أن تساق القلوب والجوارح أمام هذا البرهان ليعلم

وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. إذا أيها الأعزاء الكرام، بعد هذا البيان ينبغي أن يكون قد اتضح ما يقرر عندكم الفهم التام الكامل لركن النفي ولركن الإثبات. لا إله نفي للألوهية عن كل أحد، وذلك أن كل الآحاد لا تستحقها، لا تستحقها لعجزها، لأنها لم تتصف بتلك الصفات التي بها تستحق أن تخضع لها القلوب والجوارح، تخضع لها محبة وإنابة وخشية ورجاء وتوكلا إلى غير ذلك. لما لم تتصف بما يجعل القلوب تصير إليها بما ذكرنا، كان حقيقا أن تنتفي عنها العبودية. ومن ذا الذي يتصف بهذه الصفات؟ أجيبوني، الله. فالله وحده هو الذي يتصف بصفات الربوبية من الخلق والإيجاد والإعزاز والإذلال والإحياء والإمادة والقبض والبسط إلى غير ذلك، فهو وحده الذي يستحق أن يعبد، فهو وحده المعبود بها. أرجو أن تصارحوا، قد تجلى لكم الفهم يا أحبابنا، وقد ظهر لكم عدم إنصاف الكفار قديما وحديثا الذين يثبتون لله الخلق والإيجاد والإرزاق والإعزاز والإفلال، ثم هم لم يفيدوه في العبادة. أليسوا ظالمين لأنفسهم؟ أليسوا مغضوبين في عقولهم؟ أليس من الحق والعدل لما تفرد الله واعتقدوا بتفريده في صفات الربوبية أن يدعنوا له وأن يفردوه في العبادة؟ ولذلك تأملوا وهو يقول سبحانه وتعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، أنتم تعبدون أناسا أو تعبدون آلهة من دون، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. اللي بيعبد الحجر هذا لو تأملناه وهو مرة يبكي ومرة يتمسح ومرة يمرغ وجهه في هذا الحجر، ومرة يحمله على رأسه، ومرة يعني يصرخ عويلا له أن ينفعه أو يضره، لو بقي هذا الإنسان أنسأ الله له في الأجل وفي العمر وبقي إلى يوم القيامة ما ترك لونا من الخضوع والذلة إلى الحجر كي ينفعه أو يضره، هل يدرك ذلك منه؟ إذن يا أحبابنا هذا هو الخلل والشر. وكذلك قال ربنا تبارك وتعالى، وهذا كثير في القرآن الكريم يا أحبابنا، فإن الله جل وعلا يذكر عباده بمتعلقات صفات الربوبية ليقودهم ذلك من خلال عظيم البرهان إلى توحيد الألوهية. قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. توحيد الألوهية لماذا؟ لأنه هو وحده المتفرد في أسماء وصفات الربوبية. يا أيها الناس، وهذا خطاب عام يشمل جميع بني آدم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سبحان الله، برهان برهان لو تدبره المنصف لا خر قلبه قبل جوارحه قبل جوارحه ساجدا لله سبحانه. وقال سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أفلا تتقون يعني أفلا تتقون ربكم بأن تفردوا له العبادة. يعني التقوى تتألف من عنصرين: ترك المحظورات وفعل المأمورات. يعني أن تتقوه بما شرع. واضح يا أحبابنا في الله؟ يعني كما أنكم تدينون له بأنه الخالق، ينبغي أن تدينوا له بأنه وحده الذي يتقى بما شرع، فتلتزموا أوامر وتجتنبوا نواهي. أليس كذلك يا أحبابنا؟ لو تأملنا ثانية في كلمة الإخلاص، الكلمة الطيبة، لوجدناها تتألف مما ذكرنا من ركنين: من إثبات، من نفي ومن إثبات. بات واضحا عندنا ركن النفي وركن الإثبات. القرآن الكريم والسنة النبوية قد أفادا بأنه لا يصح إيمان المرء، لا يصح مش لا يكمل، لا يصح إيمان المرء إلا إذا اعتقد وصدق وآمن بالركنين كليهما. قال ربنا تبارك وتعالى، بدا الملل ينزل اكيد ابو حمزه بارك الله فيك. قال ربنا تبارك وتعالى: لا اكراه قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها فالله سميع عليم. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يا أهل الله،